الإذاعي الكبير عمر بطيشة لأول مرة على راديو القاهرة الكبرى في شفت النهاردة. شفت النهاردة حاجات إيجابية، مصر جديدة بتبني وجاية، ناس فيها خير، أخبار وردية عن بكرة الأحلى لمصر بهية. شفت النهاردة يا زين ما رأيت، عمري اللي جاي أنا ليه خطيت، مستقبل أجمل بس ياريت إيدك في إيدي وتبقى سعيد. شفت النهاردة مشهد عكس مشهد حكيت لكم عنه في حلقة سابقة، وكان أسعدني كثيرا الأب اللي كان معاه ابنه متحدي الإعاقة وتعاطف الناس معاهم بطريقة حضارية وراقية. اللي أنا بكلمكم عنه اللي شفته النهاردة وسائني كثيرا منظر أب بيعامل بنته الصغيرة اللي لم يتعد عمرها 12 سنة بقسوة مبالغ فيها وشديدة جدا، بحجة أنه بيربيها، قال بيربيها، قال وهو نازل فيها ضرب واضطرها أنها كانت هتقع من البلكونة من هروبها منه، وبعد ما نظفت البيت وعملت الواجبات المنزلية كلها بأمره أمرها أنها تلم الغسيل من البلكونة، فراحت البنت الصغيرة دي عيني تلم الغسيل وكانت هتقع وهي خايفة منه، هي خايفة منه، فواخدة ركن كده في البلكونة وبتلم الغسيل وهي ايه عينها على ابوها وهو واقف لها زي الاسد بيهددها بالويل والثبور وعظائم الامور. فالبنت ارتبكت ووقعت فعلا لولا انها تعلقت بالحبال بتاعه البلكونه، فجري عليها عشان يلحقها، ما هو ده بقى اللي يعني هو اللي وصلها لكده، خاف تلحقه المسؤوليه، وبعدين ما عرفش يلحقها، قاعد يستنجد بالجيران عشان ينقذوها معاه وانقذوها الحمد لله. لكن ده كله خلاني اسال ايه مبررك في هذه القسوه على بنت صغيره في السن ده؟ وشوف اباء بيقسوا على بناتهم بسبب مثلا زيهم مش مناسب او اهملوا في شغل البيت او اهملوا في المدرسه وينزلوا ضرب في الولد او البنت بشكل يعني أين الرحمة وأين الشفقة؟ أنتوا قلوبكم حجر، إزاي تعملوا كده في ولادكم وبناتكم؟ ما حدش أبدا، لا الدين قال كده ولا المكارم الأخلاق قالت كده ولا المجتمع قال كده ولا التقاليد اللي تربينا في ظلها قالت كده. وبعدين ممكن قوي المعاملة القاسية دي تخلي الولد أو البنت تجنح وتهرب من البيت وتروح تنحرف ولا أي حاجة في الدنيا بعد الشر. يعني ليه؟ حرام. المفروض أن احنا يبقى فيه قدر أدنى من المعاملة الطيبة في نطاق الأسرة، الأب والأم يحنوا على أولادهم، إنما مش بوهم تربيتهم ينزلوا فيهم ضرب وتعنيف. وفي حالات قرينا عنها كلنا، مات الطفل، مات الولد أو ماتت البنت نتيجة تعذيب من أبوه بوهم تربيته، وأنه هو بيربيه يعني بيشتد عليه في التربية عشان يطلعه إنسان صالح، وهو كده بيأذيه وبيقصف عمره بإيديه. حرام عليكم، رحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ده اللي أنا شفته النهاردة وأرجو ما شوفوش بكرة ولا بعده، وحنشوف غدا لقاء جديد مع تحيات محمد عبد العزيز و عمر بطيشة.